إذ رأى هذا الشهيد بدمه متوسما أيا شهيدا فاق بالنور الأنجما يا شهيد يا فصاحة الرشاش قد تغني الفما أيا شهيدا فاق بالنور الأنجما أحمد أيا ياسين يا شيخ الفداء في صفحة الوجه نخال الأنجما يا من أتانا كي يعيد كرامة فعاد ثم سما إلى الخلد سما يا شيخ يا ياسين وعدا خطه شعب على الإيفاء وقطع بالدماء أيا شهيدا فاق بالنور الأنجما يا شهيد يا Yeah. التي عزفت حماس بها الجهاد ترنما قسام يقي ثورات النصر التي عزفت حماس بها الجهاد ترنما يا نفحة من جيل أحمد قادما لتقيم في غدر اليهود المأتما أيا شهيدا فاق بالنور الأنجما حمل الشهيد على الرقاب وطالما حمل الشهيد على فأقتما أيا شهيدا فاق بالنور الأنجما فالقدس أعطت للشهيد القسما والشعب أعطى للشهيد القسما